الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. أظن هذه آخر آية، آخر ما أخذنا: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا ورد عندنا قراءتان: القراءة الأولى وأرجلكم بالنصب، والقراءة الثانية وأرجلكم بالكسر، وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا اختلفوا في المراد، هل المراد مسح الرجل أو المراد غسلها؟ قال بعضهم: المراد هو غسل الرجل، لأن الله يقول: وأرجلكم بالنصب، فتكون معطوفة على: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المغسولان الاثنان يكون معطوف، تكون معطوفة عليهما، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هذا المعنى. فيكون الواجب في حق الرجل هو الغسل. طيب، كيف توجه على قول هؤلاء قراءة الكسر؟ نحتاج إلى توجيه. قال الآخرون إن المراد هو المسح، فتمسح الرجل بالماء. ومن أين تمسح؟ تمسح بالماء، تبلل اليد بالماء فتمسح القدم من الأعلى إلى الكعب. والكعب عندهم هو العظم الناتئ قبل مفصل القدم مع الساق، العظم الناتئ، وليس الكعب المراد به العظمان الناتئان بجنبي الرجل القدم. لا، عند هؤلاء الكعب هو العظم الناتئ فوق القدم الذي قبل المفصل، فيكون في كل رجل عندهم كعب واحد، فيكون إلى الكعبين، يعني المقصود القدمين، هكذا يقولون. طيب، هؤلاء يشكل عليهم قراءة النصب، النصب. فالقول الأول يشكل عليه الكسر، وهؤلاء يشكل عليهم قراءة النصب. أما هؤلاء فالحقيقة إن القائل بهذا القول إن المراد المسح، هذا قول مشهور عن الشيعة، وإن كان قال به بعض العلماء إن الواجب هو المسح. فهؤلاء يحتاجون أن يوجهوا قراءة النصب معي. والغريب أن هذا القول ينسب لابن جرير الطبري، وهو إمام المفسرين، وقد نسبه له ابن عاشور، وقال إن الطبري يرى التخيير بين الغسل والمسح. والصحيح أن ابن جرير لا يرى هذا القول، والذي يرجع ويقرأ تفسير ابن جرير سيتبين له هذا، وسنبينه إن شاء الله. لكن بعض الناس اتهم ابن جرير بالتشيع، ومن أسباب اتهامهم هذه الآية. فقال بعضهم وفهم من كلامه أنه يرى المسح بالماء على ظهور القدمين، فقالوا ابن جرير فيه تشيع. ومن أسباب أخرى ذكروها، والصحيح أن ابن جرير ليس فيه تشيع، وإنما هو إمام من أئمة أهل السنة، لكنه قد ابتلي بهذا، وامتحن بل ورجم بيته بالحجارة بسبب هذا الاتهام من بعض الجهال. والصحيح أن ابن جرير من أهل السنة وليس حتى من المفضلة الذين يفضلون علي على عثمان، لا، هو حتى ليس من هؤلاء، بل ألف وكتب وفضل الشيخين وعثمان، والتفضيل على حسب الخلافة، كما قال أيوب السختياني: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار الذين اتفقوا على تقديم عثمان على علي، من قال إن علي أفضل من عثمان أزرى بهم وعابهم وذمهم وطعن فيهم، فهم أجمعوا على عثمان. والله عز وجل جعل الخلافة الراشدة على هذا الترتيب في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وردت الأحاديث في تفضيلهم أيضا. على كل فبن جرير التهم بسبب هذا. وأيضا كان فيه إشكال أن بعض المعاصرين لابن جرير اسمه محمد بن جرير ابن رستم الطبري، وهذا شيعي، فكان بعضهم يخلط بين الرجلين فيظن هذا هذا، فكانوا يتهمون ابن جرير بهذا وأمور أخرى. عموما ابن جرير بريء من هذا، وسنبين قوله إن شاء الله إذا ذكرنا التفصيل في المسألة. طيب، الآن من قال إن المقصود هو، وهذا قول مشهور عن الشيعة، إن المقصود مسح ظهور القدمين، استدلوا بقراءة الكسر. طيب كيف يوجهون قراءة النصب؟ قالوا إن قراءة النصب إنما هي عطف على المحل وليست من العطف على اللفظ، فإن قراءة وأرجلكم معطوفة على محل وامسحوا برؤوسكم، لأن وامسحوا برؤوسكم أصلها وامسحوا رؤوسكم. قالوا والباء على هذا تكون زائدة من باب التأكيد، لا، على المحل أصل وامسحوا برؤوسكم أصلها وامسحوا رؤوسكم، وحرف الباء عندهم هذا حرف زائد، فتكون المعنى وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، هذا المعنى عندهم. فالعطف هنا على محل الرؤوس، لأن الرؤوس أصلا في محل نصب، والباء حرف جر زائد عندهم، والمقصود به التأكيد. هذا هو توجيههم. سم، وش وجه التكلم؟ يستدلون باللغة يا شيخ، فيقولون معاوية إننا بشر فسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. فالحديد هنا منصوبة وهي معطوفة على الجبال، والجبال مجرورة، فكيف تنصب الجبال؟ هذا عربي شاعر، فكيف تنصب الحديد؟ ينصب الحديد وهو معطوف على المجرور. قالوا إن العطف على المحل، لأن أصل فلسنا الجبال، والباء هنا حرف زائد يكون عندهم من باب التأكيد، فلو حذفناه استغنينا عنه، فلسنا الجبال ولا الحديدة. فقالوا هذا وارد في اللغة أن يعطف على المحل، هذا هو قولهم. والصحيح أنه لا بد من غسل القدمين إلى الكعبين، والأدلة على ذلك: أولا أن الله قال وأرجلكم، وعطف ونصبها عطفا على الصحيح على اللفظ وليس عطفا على المحل، فإنها من المعطوف على المغسولات السابقات الوجه واليدين، ولا يصح هنا العطف على المحل. والسبب هو أن الباء، وذكرناه في الدرس الماضي، هو أن الباء في برؤوسكم ليست زائدة، نسيته، إنما الباء هنا جيء بها لمعنى مراد في الآية، وهو الإلصاق، وهو أن يلصق اليدين بالرأس ويلصق الممسوح به بالممسوح. لمن قال بالباء فهي ليست زائدة، أما من قال بالباء زائدة فلا دليل على ذلك. لا هو صحيح، لكن هو أيضا يقال إن الباء هنا لا تكون زائدة لأنها لها معنى، والمعنى أنه لا بد من إلصاق الممسوح به بالممسوح وإلصاق اليدين بالرأس. لا ما هو فقط لسنا مضطرين، أن الباء هنا لا بد منها، ليس القضية إنه لسنا مضطرين، الباء لا بد منها، فالباء هنا تفيد فائدة في حكم شرعي وهو أنه لا بد أن يلصق بالممسوح به الممسوح الرأس، ولو قال وامسحوا رؤوسكم لكان المراد مجرد المسح ولو من دون ماء، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لصفة الوضوء أخذ ماء جديدا غير الماء الذي كان، حتى لأنه عضو مقصود مسحه، فالله أراد أن يلصق من الممسوح به بالممسوح فجيء بالباء لهذا الغرض وبيناه في الدرس الماضي. وقالوا إن الباء إذا كانت لغرض، وهذا هو سنن آيات الأحكام، فإن آيات الأحكام لا يقال فيها بالمؤكدات ونحوها، إنما ينظر في في في في فيها باعتبار دلالة الأحكام، فالباء هنا تفيد حكما، وإذا كانت الباء تفيد حكما فإنه لا يصح أن تحذف وحذفها يخل بالمعنى. والباء في بيت الشاعر فإنما هي باء زائدة مؤكدة أتى بها هو للتأكيد أو لضبط النظم، أحيانا يأتي بها هكذا. على كل فالباء لا تحذف إذا كانت لفائدة، وكذا جميع الحروف لا تحذف ولا تزاد إذا كانت لفائدة ومعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تفسير السلف قاطبة تقريبا أنه يرجعون قراءة الجر إلى قراءة النصب ويجعلونه من باب الغسل، فالسلف ينصون على هذا. طيب الأمر الثالث أنه قال هنا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنه لو أراد أن لو قلنا إنه عطف على المحل لكان المقصود مسح الرأس بدون بلل ولا بدون مباشرة الماء، وهذا باطل قطعا. هذا الدليل الثالث، لأنه يفسد النظم كله، يجعل حتى دلالة المسح بالرأس خاطئة إذا جعلنا نعم عطفا على المحل. الأمر الرابع أو الدليل الرابع أنه قال إلى الكعبين ولم يقل ولو كانت الآية تدل على ما ذهب إليه من قال إنه المسح لقال إلى الكعاب. لماذا لقال إلى الكعاب؟ لماذا؟ لا في قبلها شيء يدل. الآن هم يقولون الرجل كم فيها من كعب، اللي يقول إن المقصود المسح فقط، كم يقول في الرجل من كعب؟ كعب واحد صح؟ يقول في كعب واحد اللي هو العظم الناتئ هنا فوق القدم قبل المفصل، فتمسح من الأصابع إلى هذا الكعب، فعندهم كعب في كل رجل. والله يقول إلى الكعبين، والمراد الكعبين اللي في كل رجل كعبين صح؟ فلماذا هنا نقول لو أراد المسح من فوق إلى الكعب الواحد لقال إلى الكعاب؟ ليه؟ لأن فيه في النظم ما هو مثله، وين هو؟ الله إلى المرافق، قال قبل واغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كم في اليد من مرفق؟ واحد صح؟ وهم يقولون في الرجل كعب واحد، لو كان اللي في الرجل مثل اللي في اليد كما قال في إلى المرافق لقال إلى الكعاب، كيف يختلف النظم؟ ولا لا؟ أو لقال إلى المرفقين صح؟ أو لقال هناك؟ لا ما ي... لا خلينا على النظم الموجود، النظم الموجود. لقال إذا كان يقول إلى الكعبين إلى الكعاب أو يقول إلى المرفقين، فلما خالف في النظم بينهما دل على أن العضو الذي في الرجل غير العضو الذي في اليد، وأن اليد فيها والرجل فيها كعبان، فهنا يكون يبطل استدلالهم أن المسح على الصفة التي يذكرونها من أعلى القدم، بل هما الكعبان العظمان الناتئان بجنبي الرجل، وهذا من الأدلة القوية الظاهرة من حيث النظم. فهذا القول قطعا باطل، وأن المقصود المسح كما يقولون. طيب إذن إذا ينا هنا القول الراجح، يبقى عندنا سؤال، والسؤال أنا أنتظره منكم. لماذا قال وأرجو لكم؟ صح. والسؤال الوارد هنا هو المفروض أنه يسأل، إذا لماذا قال وأرجو لكم بالكسر؟ إذا كانت إن قراءة الكسر ترجع إلى كيف؟ إحنا ما قلنا أن السلف يقولون أن قراءة الكسر ترجع إلى قراءة الغزل. إذن يبقى السؤال لماذا قال وأرجو لكم؟ إذن إذا رجحنا أن المراد بأن القول بأن مسح القدمين من أعلى هذا باطل، يبقى القول الصحيح أنه لا بد من غسل الرجلين، فيبقى عندنا توجيه قراءة وأرجو لكم بالكسر، وما هو الغرض منها؟ قال بعضهم سم ممكن، لكن خلينا ناخذها يعني بالتفصيل. قال هنا قالوا وأرجلكم بالكسر، فهي معطوفة هنا ليست على المحل، وإنما معطوفة على اللفظ. طيب إذا كانت وأرجلكم معطوفة على اللفظ، فهي معطوفة على وامسحوا برؤوسكم، فهي معطوفة على الرؤوس، والرؤوس الواجب في حقها المسح، والمعنى أنه وامسحوا أيضا بأرجلكم، يعني وامسحوا كذا المعنى يقول وامسحوا بأرجلكم. فكيف يقال إن المراد الغسل؟ قال العلماء إن المسح هذا من الألفاظ العامة التي قد يكون تحتها أفراد خاصة. قالوا القاعدة أن اللفظ إذا كان له دلالة عامة ودلالة خاصة قد ينفرد أحيانا الاسم الخاص بمعنى يخصه، ثم يخرج من دلالة اللفظ العام لأنه أصبح له لفظ خاص يدل عليه، وإن كان داخلا أصلا في اللفظ العام. طبعا الكلام هذا غامض حتى يكون المثال حتى يتضح ووعيد. قالوا مثال ذلك لفظ الدابة هنا يتناول كل من يدب على وجه الأرض، ومنهم الإنسان صح؟ لكن الإنسان خص باسم يخصه وهو إنسان، فإذا قيل إنسان عرف من المسمى صح؟ وإذا قيل دابة انصرفت لغير الإنسان صح؟ إذا قال اشتري دابة يعني يشتري، لا يفهم أنه يشتري له رقيقا صح؟ لقد خذ هذه النقود واشتري لي من السوق دابة، ما يشتري رقيقا، معروف هذا الشيء. لا هو أي بس خلي أوضحها وش تتضح إن شاء الله ما انتهيت هو يبدأ. فإذا قال فالإنسان داخل في لفظ الدابة كذا، وله اسم يخصه. وإذا أطلق لفظ الدابة هنا ما يتناول الإنسان، لكن قد يطلق لفظ الدابة ويدل بإطلاقه أو بقارينة معه على تناوله الإنسان، مثل قال الله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها هل يشمل الإنسان؟ يشمل الإنسان صح؟ إذن هنا قد يخرج من دلالة اللفظ العام وقد يبقى. مثلا لفظ ذو الرحم، لفظ ذو الرحم هذا لفظ يدخل تحته الوارث بالتعصيب والوارث بالفرض صح، لكنه يعرف أن ذو الرحم هو الذي ليس بالفرض وليس بالتعصيب صح. فإذا قال ذو الرحم المعروف أنه غير الوارث بالفرض وغير الوارث بالتعصيب. وهل الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب ليس من ذوي الرحم ولا هو من ذوي الرحم؟ ها، هو من ذوي الرحم، لكنه خرج لأنه اختص باسم يخصه وهو أو وارث بالفرض وارث بالتعصيب. لكن قد يطلق لفظ ذوي الرحم ويشمل الجميع إما بقرينة أو بالإطلاق. لو يقول خذ هذا وأهده على ذوي رحمي يشمل هديا يهدي ويعطي الوارث وغير الوارث. أظن هذا واضح. ما هو الحيل؟ واضح؟ وحتى هذا واضح. أجل ما مكثر بالأمثل، عندي مثال بقوله هاي من المقايله لأنه يمكن يشوش علينا. نرجع لمثالنا، فقالوا هنا الغسل، عفوا مو بالغسل، المسح. قالوا المسح من حيث دلالة اللفظ يشمل أمرين، يشمل المسح المعروف هذا، ويشمل المسح يعني يشمل المسح بإسالة، ويشمل المسح بغير إسالة. يشمل المسح بإسالة الماء، ويشمل المسح بغير إسالة كالمسح على الرأس أو المسح بالتراب هذا من غير إسالة، أو يشمل المسح بالإسالة كالغسل لكن غسل بدلك كما تفضلت. فقالوا هو يشمل الأمرين، لكن الذي أخذ اسما خاصا منه ما هو؟ وش الذي أخذ اسم خاص؟ ها؟ اللي هو وش أخذ اسمه الخاص؟ وش اسمه الخاص؟ الغسل. لكن الغسل أخذ اسما خاصا وهو الغسل، وإن كان هو داخل في المسح. قالوا هذا اللغة تدل عليه، يقول إن العرب يقولون تمسحت للصلاة، يقصد كل شغله في الوضوء تمسح، يعني يقصد توضيت ودلكت، يعني يسمون تمسح. قالوا هم يطلقون على الوضوء تمسح، يقول تمسحت للصلاة. فهنا استعمل اللفظ العام اللي هو داخل فيه هذا سم إيش يا أخي. حنا جهلة في اللغة الله يحفظك، حنا ما أودينا من العلم إلا قليلا. هذا موجود يا شيخ، أحيانا أحيانا أبين لك بإذن الله بإذن الله. زم يقولون يتفضل الماء. شف استعمال هذا موجود. إذن يعني حتى دولة ما زالوا العرب هؤلاء يستعملون مثل هذا اللفظ، يقولون امسح وجهك يعني اغسل وجهك، فهو لفظ. وأشكرك يا شيخ. أو ترى هذه لا يا شيخ، هذه لغة يا شيخ، اللغة ترى مستعملة وفي مكانها يقولون مثل هذا. نعم اللغة يا شيخ موجودة وموروثة، اللغة مصرف يحويه الإنسان في رأسه موروث ويستعمله في مكانه الصحيح، وهذا موجود. وأنا سبق وذكرت لكم مثل هذا، يعني سبق وذكرتكم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وقلنا إن معنى نفشت يعني رعت بالليل، وهذا معنى خاص. تقولون أنتم نفشت، يقول يا نفش ثيرانك في الليل. ها يلا، وعندنا درسناها في كلية الشريعة ودرسنا أستاذ وقال لنا الكلام هذا، قال أحد الـ أصحاب القرى قال نحن نستعملها، وتقول لأمي يا فلان نفشت الغنم بعد المغرب، ما تقولها في النهار تقولها بعد المغرب، نفشت البهم الصغار يذهب وهو صغير يرعاه حول البيت في الليل. هذا معنى ولفظ مستعمل وما زال، والرجال الآن جزاه الله خير يعني أحسن الله إليه أيدنا يعني في مسألتين، أنا ودي واحدة ثالثة ودي أيدني فيها بس. والنجم والشجر يسجدان. النجم قالوا الشجر الذي يفرش وليس له ساق سمونه النجم اللي يفرش ما له ساق والله جزاك الله خير على جزا الله. لا والله صحيح يعني هذه لغة مستعملة يعني وتقول النجم صحيح. وابن عباس فسر النجم ما هم النجم اللي بالسماء وهو المناسب لسياق السورة الشجر والنجم الشمس والقمر السماء والأرض كل شيء ونظيره فهذا الصحيح من تفسير الآية. طيب على كل حال هنا يقولون تمسحت يقصدون توضأت. إذن لفظ المسح يشمل بإسالة وبغير إسالة. ما خلصت عشان يبقى شيء أنا أصبر. فهم يقولون المسح بإسالة هذا اختص باسم خاص وهو الغسل واشتهر الاسم على المسح بدون إسالة. لكن لا يمنع أحسنت أن يشمل الأمرين بقرينة تدل أو بالإطلاق. هذه القاعدة التي قعدناها وهي قاعدة ذهبية. وابن جرير الطبري رحمه الله الذين يتهمونه بأنه يرى رأي الشيعة لا هو يرى هذا الرأي ويرى أن اللغة تدل على أن المسح بكوب الدلك بالماء. والعجيب أن ابن جرير صحح القراءتين وقال قراءة النصب صحيحة وقراءة الجر صحيحة. قراءة النصب تدل على الغسل وقراءة الجر تدل على الدلك مع الغسل. واختار هو رحمه الله قراءة الجر قال لأنها تدل على معنى زائد وهو الدلك. قال وحمل قول السلف الذين يرفضون الغسل يرفضون المسح بأنه لا يصح عفوا ورجح قراءة الغسل بمعنى الدلك بقوال بعض السلف أنهم يقولون لا يكفي أن تجعل قدمك في الماء لا بد أن تغسلها. فابن جرير ها لا لا لا اصبر ما تجينا الأحكام حين بنحل الإشكال. بس فابن جرير رحمه الله يرى أن غسل أن بعض السلف يرى أنك ما تضع رجل قدمك في الماء ونقل عن بعضهم أنه يرى هذا وأنك إذا كنت في سفينة وتوضعت تدخل رجل قدمك في الماء يكفي في السفينة يدليها ويغمسها في الماء بدون دلك يكفي. وهذا ابن جرير يرى أنه يعني يشمل القراءتين أنه يمكن تشمل بدون دلك وبدون ومع الدلك. أيوة إذن أنا أقصد أن ابن جرير لم ينصف في هذا بل هو نص على هذا ونص على أنه لا يصح للغسل بحديث ويل للأعقاب من النار. فكيف ينسب إليه من علماء كبار هذا القول وكلامه صريح ونقل الأثار واضح. إذن تبين لنا أن قول وأرجلكم بالكسر ترجع إلى قراءة الغسل ترجع إلى قراءة الغسل. ووجه ذلك لا ووجه دخولها في قراءة الغسل على أن المسح يشمل أمرين إما بإسالة وإما بدون إسالة. طيب فمع الإطلاق قالوا يمكن يشمل الأمرين وهنا هو شمل الأمرين. قالوا ومن حيث اللغة أيضا يصح مثل هذا يصح إطلاق بعض الأفعال أو الألفاظ ويراد معنيين مختلفين. قالوا ولقد رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. فهو هل هو يتقلد الرمح ولا يحمل الرمح؟ السيف يتقلده بقلادة لكن الرمح ما بيتقلد الرمح يحمل. إذن قوله ولقد رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا قالوا هنا ويحمل رمحا ومتقلدا سيفا ورمحا، يعني ويحمل رمحا، لكن اكتفى بالفعل الأول. وهذا يقولون وارد في اللغة، علفتها تبنا وماء باردا. هل هو علف الدابة الماء ولا الماء تسقى؟ تسقى. وفي القرآن وش يعني؟ لا فيه أوضع فيه ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين على قراءة الكسر. فهو لا يطاف عليهم بالحور لكنها عطفت، والفعل وفعلها غير الفعل السابق. قالوا هذا وارد في اللغة. يبقى عندنا سؤال، طيب إذا وردت في اللغة ما الغرض منها؟ وما هو الحكم الزائد هنا؟ ممتاز. طيب ورأيت زوجك في اللغة متقلدا سيفا ورمحا، ليش قال متقلدا سيفا وما قال وحاملا رمحا؟ متقلدا سيفا ورمحا، قالوا كأنه يعني يشير إلى أن هذا الرجل شجاع وقوي، وأنه الرمح عنده كأنه متقلده أصلا، يعني ما يحمل عبء هالرمح ذا وشارن الثقل، كأنه متقلده مثل سيفه، يعني هكذا وجهوا قول الشاعر. ونحن لا يهمنا قول الشاعر بقدر ما يهمنا الآن النظر في دلالة النظم عندنا في الآية. فالآية هنا قال وأرجلكم بالكسر، لماذا عطفها على المكسور وهو يريد بها الغسل؟ قالوا ليفيد حكما وهو الدلك. طيب هذا الحكم قال به ابن جرير وقال غيره، لكن هل هو واجب؟ إذن ما الفائدة من الحكم هذا إذا كان ليس الدلك واجبا؟ إذن هو الدلك، الآية تفيد أن الدلك مقصود، كذا تفيد الآية أن الدلك مقصود، لكن هذا الدلك ليس واجبا وقد يجب في حالات. متى يجب؟ إذا كان لا يصل الماء إلى الرجل إلا بالدلك. معي يا شباب؟ طيب لماذا لم يكن هذا في القدم؟ لماذا لم يكن هذا في اليد؟ لأن القدم مظنة الأوساخ ويطأ بها الإنسان الأرض، وقد يحتاج، ولذلك وقد يتساهل بها أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم يتساهلون في غسل القدم فقال ويل للأعقاب من النار. إذن هذه فائدة مهمة، وهو أن الدلك لا بد منه إذا لم يتيقن وصول الماء، لكن إن تيقن وصول الماء فلا يلزم، ويدل عليه قراءة وأرجلكم بالنصب. ولهذا يذكرون عن ابن عمر أنه توضأ في النعال السبتية. وش النعال السبتية شيخ عبد الله؟ من الجلود وليس فيها شعر. طيب وش معنى توضأ في النعال السبتية؟ عفوا يلبس النعال السبتية، يلبس. فأنكروا عليه لبسه للنعال السبتية، لأن النعال السبتية مما يلبسها أشراف الناس ورؤوسهم، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. طيب ما معنى ويتوضأ فيها؟ يعني لا ينزعها، وهذا معنى أنه ما يدلكها، أنه يضعها تحت الماء والماء يبلغ القدم. أسم لا تحول. نعم، إذن الدلك ليس واجبا ويدل على قراءة النصب، وقد يجب الدلك إذا احتاج إليه على قراءة الكسر. استنبط بعض العلماء حكما آخر من قراءة الجر غير مسألة الدلك، وهو الزمخشري. والله بعضهم قال انه يعني قد تفيد الاقتصاد في الوضوء، لكن انا ما ظهر لي هذا. هذه التربوية دي. لا نريد اسم. قال بعض العلماء انها تفيد المسح على الخفين، قالوا وهذا لان هذا لم يرد في غير القدم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وهذا هو القول المشهور ينسب لابن تيمية، وأنا ما وجدت عند ابن تيمية إلا إشارة خفيفة له صراحة، أنا ما بحسب اطلاعي، لكن أنه يرجع القراءة الغسل إلى الجر إلى الغسل، هذه عنده واضح وقررها بتقرير قوي. ومما يستدل به على أن قراءة الكسر وأرجلكم إلى الكعبين أن المقصود أنها ترجع إلى قراءة النصب، أن هذا لم يرد في نظيرتها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما ورد فيها إلا قراءة واحدة وهي الكسر ولا النصب؟ ها؟ الكسر، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما فيها قراءة وأيديكم، فلماذا لم يقل في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ لأنه لو عطف بالنصب لكان عطفا على المحل، ويكون ليس المقصود إيصال التراب وإنما مجرد المسح، وهذا باطل، ولذلك لم يقرأ أحد من القراء بذلك ليدل على أن المقصود هو العطف على اللفظ وليس على المحل. طيب قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هنا غي إلى الكعبين ويقال فيه كما قيل إلى المرافق، فإنه هنا قال إلى المرافق، وقلنا هل يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، وقلنا تدل عليه لا ما هم مع شغرنا كذا كله راح، ها؟ لا قلنا التفريق بين ذلك انه اذا كان من الجنس او غير او من غير الجنس، فان كان من نفس الجنس فهو يدخل، وهم ذكروا امثله كلها تصب في هذا، يعني اذا قال فنظرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يدخل ولا ما يدخل يا ولد، فنظرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الميسرة غير العسر، فإذا لا ينظر، يعني من يوم يسر لابد يدفع ولا ينظر بعد اليسر كذا، هذا ما يدخل اليسر لأنه غيره سم غير، لا قال حفظت القرآن من أوله إلى آخره يدخل ها أيوة، وقالوا هم يعني في فرق بين إلى وحتى، هذا سبق ودرسنا قبل وقلنا أن حتى تدل على تقضي الشيء شيئا فشيئا حتى نهايته، ولذلك ما تقول نمت الليلة حتى نصفها، لأنه حتى لا تدل على انقضاء الشيء تقضيه شيئا فشيئا، لكن تقول نمت الليلة إلى نصفها، تقول نمت الليلة إلى نصفها، ما تقول نمت الليلة حتى نصفها كذا. قالوا والألفاظ الممتدة تدل على ابتداء شيء وانتهائه، فتقول هذا دليل أنا بجيبه لكم للكعبين الحين غير يعني زيادة عما قلنا سابقا، قالوا في اللغة يقولون ضربته حتى مات، عفوا ضربته إلى أن مات، ولا يتقول قتلته إلى أن مات، صح؟ لماذا؟ لأن الضرب ممتد والقتل مرة واحدة، فإذا قلت ضربته إلى موتها الموت يعني دخل، صح؟ ولا قلت نمت الليلة إلى نصفها فأنت تقصد النصف ولا ما تقصده؟ تقصده، وأنت الآن تذكر أمرا ممتدا إلى حد، فالحد داخل لأنك أنت تأتي بفعل ممتد تريد أن تبين حد هذا من جهة. فقوله وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني يكون أمرا ممتدا إلى نهاية الكعبين. قال ودليل آخر, دليل آخر أنه هو هل يريد أن يبين المغسول ولا الخارج من المغسول, يبين المغسول. إذن الحد لابد يكون داخل صح, لأنه يبين المغسول ما يبين غير المغسول. وهذا دليل يعني يضاف للأدلة السابقة. واللي يقال هنا يقال هناك في المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هنا عندنا مسألة وهي مسألة الآن هذه أحكام الوضوء الموجودة الآن, أحكام الوضوء. هل مسألة عندنا هل أو مسألتان, هل الموالاة واجبة بين أعضاء الوضوء؟ هذه مسألة. مسألة ثانيا هل الترتيب واجب؟ لما ما ذكر هذا قبل هذا. طيب سم عموما هم اختلفوا فيهما, فمنهم من يقول إن الموالاة واجبة مطلقا, ومنهم من يقول إنها غير واجبة مطلقا, ومنهم من يقول إن الموالاة واجبة إلا مع العجز عنها. وهذا القول الأخير هو صواب والله أعلم, إن الموالاة في الوضوء واجبة والدليل على وجوبها إلا مع العجز. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر المجمل, فإنه توضأ وضوءا متصلا مع الموالاة كذا. وأيضا قالوا إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, فعطف بالفاء على وجوب القيام حين تقوم في الوقت المضيق. قال فاغسلوا وجوهكم, ثم ذكر ما بعدها. قالوا والمعطوف على هذا يتبع حكمه الأول فاغسلوا بالترتيب, فيكون لابد نعم فيكون دلالة الوقت المضيق دلالة على وجوب الترتيب, لأنه جعل وجوب الوضوء في الوقت المضيق الذي لا يمكن معه إلا أداء الوضوء. فقالوا هذا يدل على وجوب الموالاة. وأما سقوطها الموالاة مع العجز فقالوا هذه قاعدة الشريعة, فإن الشريعة تدل على هذا. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان مثلا يتوضأ وانسكب ماءه رغما عنه, أحد سكب ماءه وهو لم يكمل أعضاء الوضوء, ويحتاج إلى أن ينزل دلو في بير ويحضر الماء يحتاج وقت, فهل نقول أعيد الوضوء من جديد ولا نقول ابني على ما سبق؟ نقول ابني على ما سبق. قالوا وقد ورد في بعض الأدلة ما يخالف ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أساء الوضوء فقال أحسن ارجع فأحسن, لرأى لمعة على قدمه فقال ارجع فأحسن وضوءك. قالوا هذا الدليل على وجوب الموالاة. من قال بالموالاة قال هذا الدليل, لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك فجعله يرجع. الجواب عليه أن يقال هذا مفرط, لأن لمعة على ظهر القدم واضحة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويل للأعقاب من النار, فجعلها من كبائر الذنوب لأن أمر يشاهد يعني لا يغفل عنه. أظن هذا واضح. إذن فالصحيح الصحيح أن الموالاة تجب لكن تسقط مع العجز عنها, وله نظائر في الشريعة وردت في سقوط الموالاة في العجز, مثل صلاة الخوف أليس فيها سقوطه الموالاة، أليس يصلون ركعة في بعض صفات الخوف ثم يذهب إزاء العدو مقابل العدو ثم يأتي ويرجع؟ انقطعت الموالاة ولا ما انقطعت؟ انقطعت. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وسلم منهما وقام مغضبا ووضع يده على جنب وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت وتكلم عن كلاما، أليس هذا قطع لموالاة الصلاة؟ بلى، ولكنه لأنه له سبب. فإذا الصحيح وقاعدة الشريعة أنه إذا عجز عن الموالاة فإنها تسقط. أما الترتيب فاختلفوا فيه، بعضهم قال لا يجب الترتيب، والصحيح أن الترتيب واجب. والذي يدل عليه الدليل ومن أقوى أدلتهم وهو واضح من حيث دلالة النظم أنه قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وعطف الأرجل على المغسولات. فلو كان الترتيب غير مقصود لجعل المغسول مع المغسولات صح، لكن لما أخره دل على أن له دلالة مقصودة في النظم وهو وجوب الترتيب. طيب قال فاغسلوا واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الجنابة معروف معناها، وهي تكون إما بملامسة النساء أو تكون بالاحتلام أو بغير ذلك من الأسباب التي ينتج عنها نزول المني بشهوة، إما نوما أو يقظة أو ملامسة النساء، فهذه موجبات الجنابة. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لكن هنا قال فاتطهروا، والمعنى أن الجنابة تنقض الطهارة، والجنابة هنا هي الحدث الأكبر. فهو ذكر في الأول الغسل الوضوء من الحدث الأصغر، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن يلاحظ هنا أنه لم يفصل في صفة الحدث الأكبر تطهر من كما فصل في صفة الحدث الأصغر، بل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فما معنى إذن وإن كنتم جنبا فاتطهروا؟ ما معنى فاتطهروا؟ هل معناه أنه يتوضأ فقط أو يغسل بعض أعضائه فقط؟ قالوا يفسره الآية التي وردت في سورة النساء وإن كنت وإلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، قالوا إذن والطهروا هنا هي تغتسلوا. يجب على الإنسان هو الغسل، والغسل هو أن يشمل جميع البدن ومنه المضمضة والاستنشاق. بس كلمة قالوا وفي قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا دليل على أن أي صفة من صفة الغسل تجزئ، فلا يلزم أن يكون على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها، وهو أنه غسل صلى الله عليه وسلم ما أصابه ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على جسده، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا غسله صلى الله عليه وسلم وهو الغسل الكامل. فهل يلزم أن يكون الغسل على هذه الصفة؟ قالوا لا يلزم، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال حتى تغتسلوا، لكن في الوضوء تلزم الصفة والترتيب لأن الله فصلها، لأن الله فصلها. طيب سم أي وجزك وإن كنتم جنبا، ممتاز. فهنا قال وإن كنتم إن، وقال في الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلماذا قال إذا قمتم فاغسلوا وهنا قال وإن؟ سم أتحداك جاوب على السؤال. وين مثله؟ لا مثلها شرط. أي تحديتك لأنك ما حضرت الدرس اللي قلنا فيه. سم متحقق بخلاف تكرر معنا كثيرا ده. الفرق بين إن وإذا تكرر معنا كثيرا، وهو أن إذا هو لمتحقق الوقوع والسبب النهائي أصلا ظرفية واستعمل الشرطية فالمظروف لابد أن يقع، وإن هنا لا تكون لغير متحقق الوقوع. قالوا فإنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال إذا لأن الإنسان غالبا يكون على حدث ولا على غير حدث؟ غالبا على حدث الأصغر غالبا، وهذا صحيح، ولكن الجنابة ليست غالبة، ولذلك هذا يقولون من الأسرار أنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأتت على هذا النظم لأن الغالب في الإنسان أنه يكون على حدث الأصغر، وفي الحدث الأكبر لا يلزم ذلك. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. سم إيه صحيح صحيح، هذا قلناه، قلنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إنه هذا خطاب لمن قام إلى الصلاة في الوقت المضيق، فإن كان حقق هذا الأمر وأتمه قبل ذلك فيكون لا يكون مخاطبا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره، إن كان حقق السعي فلا يلزم أن يعيد السعي، وإذا كان حقق الوضوء لا يلزم أن يعيد الوضوء، هذا قلناه. أيوة أيوة، فنقول إنه إذا قال إذا هنا على الغالب، لأن الغالب في الإنسان إنه لا يحقق الوضوء الأصغر، هذا الغالب وهذا صحيح. طيب قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على أي، هذا السؤال اللي زهلنا في الدرس الماضي. طبعا ترى ما يلزم أن نطلب منكم الجواب على السؤال، ما يلزم، لا ما يلزم، لأننا احنا بس نريد أن نحرك ذهنكم وترجعون تشوفون، وإن كان هذه الآية حقيقة تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى جهد جهيد في فهمها فعذرونا. ها لا والله تحتاج إلى فهم. قال وإن كنتم جنبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم الغائط، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فأولا قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، هنا ذكر حالين وهو المرض والسفر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فتيمموا. طيب الآن قوله فتيمموا جعله للمرض بحال المرض والسفر، أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. إذن التيمم يكون مع فقد الماء. طيب فقد الماء هنا هل هو راجع للمرض ولا للسفر؟ لا هو راجع للسفر، هو راجع للسفر. وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. طيب لماذا قيدوا بالسفر؟ لأن السفر مظنة، والإنسان غالبا في المدن لا يفقد الماء صح، لكن قد يفقد الماء بشكل شخصي، كان يكون محبوس في دار أو نوع، هذا نادر. فهنا قيدوا بالسفر لأنه مظنة فقد الماء، أو قد يكون الماء معه قليل لا يكفي إلا الشرب، فهنا قيدوا بالسفر. أما المرض فإنه حال للعاجز عن أو المتضرر باستعمال الماء. طيب عرفنا هذا، هنا كيف يكون النظم؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر، أشكل النظم، وجه الإشكال إنه عطف بالواو بأو فكأن العطف بالواو يجعل هذه الأربع الأشياء قسيمة بعض، يعني كأنه جعل لك أنك تتيمم إن كنت مريض أو كنت مسافر أو كنت مسافر أو كنت جئت من الغائط لكنك تتيمم، هذا قطعا غير مراد أنك إذا جئت من الغائط وأنت في البلد تتيمم مثلا، لا، أو لامست النساء تتيمم، هذا قطعا لا غير مراد. هل هذا مراد أن يكون قسيم؟ عرفتم معنى قسيم؟ لا، مو قاسم مشترك، قسيم يعني كأنه جعل الحكم لأحد الأربعة، لأن أو ماذا تفيد؟ أو تفيد أحد الأشياء المذكورة معها أو اثنين أو أكثر، تفيد أحد الشيئين، تدل على أحد الشيئين المذكور معها، وتكون في الإنشاء وتكون في الخبر. إذا قلت جالس الحسن أو ابن سيرين تقصد أحدهما مع التخيير، وقد يجوز لك أن تجلس مع الاثنين لأن تخيير، لكن إذا قال واحد الطبيب للمريض كل هذا أو كل هذا، هل يقصد التخيير؟ يقصد الحصر، ترى مالك إلا أحد الطعامين، أنت مريض، مالك إلا تأكل هذا أو تأكل هذا، كل هذا يدل عليه السياق، أحد الأمرين. وإذا قال الله عز وجل في الخبر وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا خبر قد يكون مع شك المتكلم أو غير شكه، إذا كان غير شك إبهام يسمونه، وإذا كان شك جاء زيد أو عمره شاك المتكلم يكون هذا شك. إذن هو أحد القاعدة في أو أحد أنها تدل على أحد المذكورات معها معي، إذن يكون فتيمم إما يرجع للمرض أو يرجع للسفر أو يرجع للغائط، المجيء من الغائط، أو لامستم النساء، قطعا هذا غير مراد، لأن لو أجرينا هذه الدلالة لكان يفهم الواحد أنه إذا أتى من الغائط وقضى حاجته أنه يتيمم، أو أنه لامس النساء يتيمم، قطعا هذا مراد غير مراد. إذن ماذا قالوا حتى يحلون هذا الإشكال؟ قالوا إن أو بمعنى الواو، فيكون وإن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فتيمموا، والواو هنا تكون فيها إشكال. أي لا، كان لابد من حصول الجميع. طيب لو قال لك قائل لا، الواو ليست هنا، وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا حال، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ها؟ أولا على أي أساس أنه جعل الواو هنا فقط؟ والأمر الثاني لو قلنا حتى الواو هنا يختل النظم، يختل المعنى، ليش؟ لأنه يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لابد من الأمرين حتى، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، يكون في الحالين، يعني التيمم في الحالين، في حالة المجيء من الغائط أو لامستم النساء، إذن تكون الإشكال الدلالة باطلة. إذن ما معنى الآية؟ الحقيقة الآية تحتاج إلى بيان للمعنى، وجعل الواو بمعنى أو كما وجهه بعضهم غلط، من جهة أن الأو ليست بمعنى الواو لغة، هذا واحد، والأمر الثاني أن لو جعلناها بمعنى الواو لكان لا يصح التيمم إلا باجتماع هذه الأربعة، هذا باطل. إذن ما معنى أو على بابها، وهي تدل على أحد الأمرين أو أحد المذكورات معها. طيب ما معنى الآية؟ قالوا معنى الآية إنه الله يقول يا أيها الذين آمنوا، انتبهوا للنظم، ترى مو بصعب بس تحتاج إلى فهم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عرفنا دلالة هذه قبل، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، هذا النظم كذا، افهموا النظم بهالشكل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الوضوء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، حتى لو أنا على وضوء معي، حتى لو أنا على وضوء تيمم، يقال فيها مثل ما قيل في يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أين كنت على وضوء فقد فإنك لا تخاطب بهذا مثلها. أنتم فهمتوا هذا النظم؟ طيب، إذن ما معنى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء؟ قالوا معناها وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم مع ذلك قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء، وإن كنتم مع ذلك قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء. طيب، لماذا يذكر؟ أليس النظم يستقيم لو قلنا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويكون النظم مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ويكون إذا ما وجد الماء وهو على غير طهارة يتيمم. لماذا يذكر الغائط والملامسة؟ وش هو البيان؟ كيف؟ لكن يا أخي هو مدلول عليها، قلنا يا إخواني الآن لو كان أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس النساء ما هم مذكور استقام النظم. ترى يعني وإن كنتم جنبا أو وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، واضح المعنى، يعني فتيمموا مثلها فتيمموا إذا لم تجدوا ماء، هذا المعنى. إذا كنتم غير متطهرين معروف معناها، ما فيها إشكال. فلماذا يذكر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء؟ ها طيب، ذا يا أخي معروف بالنظم يا شيخ، ما هو ذكر الوضوء في الأول وذكر الجنابة، خلاص التيمم يقوم، وهذا في حالة يقوم مقام الاثنين. النظم مستقيم، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وتوضوا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر فتيمموا. ليس مشروعا ولا مشروع؟ طيب، لماذا يذكرهما؟ لا، هذه ماش فيها اشكال، هذه ذكر الحال ما فيها اشكال. اين يكون ذكر يعني الاول الله عز وجل خاطب بحق الوجود المال؟ اي، اذا قال هذا حال الجنوب الطهارة مع وجود الماء أيضا أو عدم لا وجود الماء، مع وجود الماء وإن كنت الجمل فاتطهروا تغتسل. القسم الثالث، من فقد الماء ذاكر يرجع على أول الآية مثلها، يعني يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يعني قوله وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا يشمل الحدث الأصغر والأكبر، والنظم مستقيم. فالسؤال لماذا يذكر الغائط أو لامستم النساء؟ الجواب سم. لا ما يبدي يا شيخ، ابن تيمية ذكر غير هذا، ابن تيمية ذكر غير ولا ذكر غير هذا يا شيخ. بس خلاص الحين يقول الشيخ ما فهمت السؤال، أنا ما أدري يمكن غيره ما فهم السؤال. الآن نظم الآية هو كالتالي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا، يعني فتوضأوا، صح؟ فاغسلوا وجوهكم، يعني فتوضأوا، صح؟ وهذا يقال إنه خطاب للجميع عام، إن كان متوضئا قد حقق الوضوء خلاص امتثل الأمر، صح؟ وإلا الحدث الأصغر، وإن كان على حدث أصغر فإنه يتوضأ، ما قضينا منها. ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا بالماء، صح، من الحدث الأكبر بالماء. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، من إيش؟ من الحدث الأصغر والأكبر ولا من إيش؟ من الجميع، لأن نرجع إلى نفس النظم لأن النظم كذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغتسلوا، يا أيها الذين آمنوا إلا إن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا النظم: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن كان هو على طهارة فلا يحتاج أن يتيمم، صح، وإن كان على حدث فيتيمم، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. فالسؤال لماذا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء؟ قال بعض العلماء إنه قال ذلك لأن الغائط، المجيء من الغائط، هو أشد وأكبر الحدث الأصغر، أكبر الحدث الأصغر هو المجيء من الغائط، وما وغيره أدنى منه، فالريح أقل منه، والبول أكرمكم الله أقل منه، وأكل لحم الإبل أقل منه، والنوم اللي هو مظنة الريح أقل منه. إذن ذكر أعلى ما يكون في الحدث الأصغر، وذكر أعلى ما يكون في الحدث الأكبر أو لامستم النساء، لأن الجنابة تكون من ملامسة النساء، وما هو أقل. معي؟ لماذا قال ذلك؟ قالوا لأن النفوس تستعظم أن تجعل الطهارة من الحدث الأكبر من ملامسة النساء، وهو من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر بالتيمم. فقال حتى لو فعلتم الأكبر من الحدث الأكبر والأكبر من الحدث الأصغر فإن التيمم شرع الله لكم. قالوا لأن النفوس تستعظم، ولهذا ورد عن بعض الصحابة وهم خير الخلق بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استعظم كثير منهم استعظم أن يتيمم للجنابة. قال كيف يكون هذا؟ وهذا ورد عن بعض الصحابة أنهم يستعظمون مثل هذا الأمر، والنفوس تستعظم، قد يستعظم أنه يفعل هذا الشيء ثم يتيمم. فيقول كيف يعني يكون على جنابة وملامسة النساء ويتيمم؟ واستعظم أمورا كثيرة. فقالوا سمشي خلاص لا، ولذلك ذكر الحدثين دولي، لأن حتى ولو كان الحدث الأكبر من الأصغر، ولو كان الحدث الأكبر من الجناب، فإنه التيمم مشروع، لأنه ثقيل على النفوس. حتى قالوا إن بعض النفوس التي لا يستحكم إيمانها تستعظم هذا الشيء، تقول كيف أتيمم من هذا الحدث؟ فيكون النظم هنا: وإن كنتم مرضى أو على سفر ومع ذلك جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وتكون فيها دلالة. طبعا هذا الحكم الآن واضح، وأن يكون النظم بهذا الشكل، وهو يعني قد يؤخذ منه أيضا فائدة، إن الإنسان ما يتمحك لو كان مثلا فاقد الماء ويقول مثلا أنا سوف أجد الماء بعد فترة لعلي لا أقضي حاجتي حتى أصل الماء، يعني كيف أتيمم إذا ذهبت إلى الغائط؟ فيكون يضر نفسه مثلا، هذا وارد، قاطع للوسواس وتقرير الحكم، أو يترك ما أباح الله له مع زوجته يقول حتى أجد الماء، هذا أيضا تقطعه من دلالة الآية، لكن هو ليس المقصود في الآية. المقصود في الآية يقرر حكم التيمم ويبين أنه مشروع، وحتى مع الحدث الأكبر، أكبر الحدث الأصغر وأكبر الحدث الأكبر. أظن هذا واضح. إذن هنا يستقيم النظم. سم إيه. هذا دليل، يعني اللي قال قتلهم الله، يعني استعظموا هاي، فأمروا بالغسل وهو مريض، في النفوس تشق عليها، لذلك يدل عليه هو أكثر من هذا. يعني مثل عمار لما أجنب وش سوى؟ تمرغ كما تمرغ الدابة. قال يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تصنع بيديك هكذا، وأرشده إلى صفة التيمم لأنه استعظم هو ويرى أن إنه. ولذلك هو لماذا عمد التراب؟ كان الله أعلم أنه كان يعرف أن فيه أن التراب بديل، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفة. كيف شيء؟ ما في. اللي ما أي أي أي نعم أي قدر قدر. والله أنا ما أدري عن عن عن وقت هذا الأمر، لأنه آية المائدة متأخرة، آية المائدة هذه متأخرة والتيمم قبلها. هو التيمم قبلها، يعني آية الأحكام، يعني آية المائدة. العلماء يقول لماذا وردت آية المائدة وفي سورة متأخرة مع أن أحكامها متقررة قبل؟ ترى ها يعني هذا سؤال وارد. أنتم معي شيخ؟ يعني الآن حذك أحكام الوضوء والغسل والتيمم، هذه الأحكام ترى متقررة قبل المائدة، وهي متقررة في سورة النساء، وكانوا يعملونها قبل، يعني توضعون وسورة المائدة متأخرة. فيقال لماذا وردت في سورة المائدة؟ هو حقيقة ورد في المائدة التفصيل، ورد في المائدة تفصيل وتقرير الحكم بالدقة. أتم معي يا أخوان؟ إذن فهي تقرر الأحكام على الوجه الأخير، عن أي والمائدة تنسخ ولا تنسخ لأنها من آخر ما نزل. فهذا من الأسباب، ولذلك قد يكون هذا متقدم يا شيخ. أما بعد هذا، ولذلك هو قال هنا أو جاء أحد منكم من الغائط ليقرر هذا الأمر، ولا يبقى في النفوس وتقبل النفوس الشرع، وأن التيمم بديل ويقوم مقام الماء. طبعا هنا في عندنا عدة أحكام، لكن لعل الوقت دهمنا. في عدة أحكام في الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أسئلة للدرس القادم من أراد أن يبحثها. ما المراد بالصعيد؟ المراد بالصعيد ما هو؟ الثاني التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ هل هو مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث؟ هذه سم؟ أيوة، فهي مسألة معروفة. قال فامسحوا بوجوهكم صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما نوع منه هنا؟ منه ما نوعها؟ هذه أسئلة للدرس القادم. سامي شيخ لا احنا بنجيبها، ما هي مشكلة، بس هذه الأسئلة أنا ما بيسأل أكثر منها، بس أنا أضع ثلاث أسئلة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.